أعوذ من الشيطان الذي خلق السماء

وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل Oh,